بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة على أن السنن الراتبة عددها 10 ركعات، وأما السنن غير الراتبة فعددها 20 ركعة. وقلنا بالنسبة للسنن الراتبة 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء و2 ركعة قبل الفجر. هذه هي السنن الراتبة. وأما غير الراتبة فعددها 20 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، أي بعد الظهر، و4 ركعات قبل العصر، و4 ركعات بعد المغرب، و4 ركعات بعد العشاء، فهذه 20 ركعة. فعدد السنن الراتبة 10 ركعات، وعدد السنن غير الراتبة 20 ركعة. وذكرنا بأن النافلة في الليل أفضل من النافلة في النهار، لأن الليل مكان للسر ولا يعتريها شائبة رياء أو مراعاة للآخرين. وأفضل صلاة الليل أن ينام الإنسان نصف الليل ثم يصلي ثلثه ثم ينام سدسه ليقوم لصلاة الفجر على نشاط. ينام في أول الليل نصفه ويصلي ثلثه ثم ينام السدس الأخير ويقوم لصلاة الفجر. وأما قيام الليل قيام الليل أجمع، فهذا قد يشق على الإنسان ويمنعه من القيام بمسؤولياته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، صلي ونم وصم وأفطر، فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فإذا التزم المرء بما جاء من توجيه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أصبح بذلك تربية، راحة لجسمه وتربية لفؤاده. نام أول الليل ثم استيقظ بعد ذلك ثم نام آخر الليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 219. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. هناك نافلة بالنهار ونافلة بالليل، لكن نافلة الليل أولى أفضل، لأن الإنسان يصليها سرا بينه وبين خالقه لا يطلع عليه أحد، وهذا أدعى للخلوص للإخلاص والخضوع والوقوف بين يدي الله عز وجل بخشية ورغبة في الثواب وسؤال الله وسؤال المولى للمغفرة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم. أفضل الصلاة بعد المكتوبة، ما هي المكتوبة؟ الفريضة، يعني صلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر. لكن لو أراد الإنسان أن يصلي صلاة الليل وترك المكتوبة نقول له إنك آثم. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة، المكتوبة التي هي فريضة، ويقول فيها عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني الفريضة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني المكتوبة. فأفضل الصلاة صلاة الليل بعد المكتوبة، لأن المكتوبة هي أفضل شيء. نعم. وعبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة في وقتها، يعني المفروضة. قال: قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم قلت أي يا رسول الله؟ ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأفضل الأعمال هو أداء الصلاة المفروضة في وقتها جماعة مع المسلمين. إذا سمع المرء المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وجب عليه أن يدع ما معه وأن يقبل برغبة وخشية طالبا المثوبة سائلا ربه المغفرة. نعم. التطوع يعني غير الفريضة. الفريضة إذا لم يؤدها الإنسان فلا يخلو، إما أن يكون تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع، وإما أن يكون قد تركها كسلا، وهذا قد تكلمنا عنه في الأيام الماضية. لكن التطوع أفضل ما يكون بالليل. التطوع لو قال الإنسان أريد أن أصلي تطوعا بعد ارتفاع الشمس، أو أريد أن أصلي تطوعا بعد صلاة العشاء، نقول التطوع بعد صلاة العشاء أفضل وأولى. نعم. لأنه أبلغ في الإسراء. لأنه أبلغ في الإسراء. أبلغ في الإسراء، فهي سر بين العبد وبين ربه. لكن في النهار قد يكون في شيء من المراعاة، قد يكون في شيء من أن الإنسان يصلي لما يراه الآخرون، والشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. وأقرب إلى الإخلاص. أقرب إلى الإخلاص، لأن الشرك الخفي هو الرياء، أن يصلي المرء لأجل أن ينظر إليه، يسمى هذا بالشرك الخفي. فصلاة الليل أقرب للإخلاص وأبعد عن المراعاة. نعم. وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطبقا لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا. أفضلها لمن أعانه الله على العبادة ووفقه بحيث ينبذ عنه الكسل ويشمر عن ساعد الجبن، أفضلها أن ينام أول الليل ثم يستيقظ نشطا ويصلي ثلث الليل ثم ينام السدس الأخير ليقوم لصلاة الفجر على نشاط. نعم. ويسن قيام الليل واقتصاره بركعتين خفيفتين. يفتتح القيام بأول ما يبدأ، يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يشرع في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة الكهف، في مريم، لكن يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين حينما يريد البدء في صلاته. نعم. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر. قد يسأل الإنسان يقول: سمعنا أو علمنا بأن هناك فضل لقيام الليل، فمتى يبدأ الوقت؟ متى يبدأ؟ فمثلا صلاة المغرب تبدأ من غروب الشمس، صلاة الفجر تبدأ من طلوع الفجر، إذن قيام الليل متى يبدأ؟ قال: من الغروب، لأنه قد يكون الإنسان مسافر فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم يبدأ في تهجده من غروب الشمس إلى طلوع وقت الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. من كان عنده أو في منهجه وبرنامجه أنه يصلي 8 ركعات، يصلي 10 ركعات، يصلي أكثر من ذلك، فإذا طلع الفجر توقف، لا يصلي إلا ركعتي الفجر، أي الراتبة التي قبل صلاة الفجر. نعم. ولا يقوم الليل كله لما في ذلك من المشقة. ومر بنا ما قاله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، مر بنا قال: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعل، وإنما صم وأفطر، بعض الأيام صم والبعض الآخر أفطر، ونم وقم، أعطي جسمك حقه وأعطي أهلك حقهم، فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فإذا قام الإنسان طوال الليل أصبح منهكا لا يستطيع أن يقوم بما عليه من مسؤوليات، وإذا قام جميع النهار وقام جميع الليل وترك أهله ولهم حق عليه وواجب، فقد ضيع أمرا واجبا. فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. إلا ليلة عيد لما ورد في ذلك من حديث، وإن كان فيه مقال: من قام ليلتي العيد لم يمت قلبه حين تموت القلوب. وهذا الحديث وارد إلا أن فيه مقال. نعم. ويتوجه ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان إقامتها على شكل جماعة بدعة، لكن إذا صلى المرء وتهجد ودعا الله عز وجل فقد كان بعض السلف يفعلون ذلك. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام. صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى. ما معنى مثنى مثنى؟ يعني يصلي الإنسان ركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، ولو صلىها كالظهر ركعتين ثم يتشهد ويقوم ولا يسلم ويأتي بالثالثة والرابعة ويسلم فيجوز ذلك، ولكن الأولى والأفضل أن يصليها مثنى مثنى، ولو صلاها ولو صلاها أربع جاز ذلك. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين. نعم. ومعناه معنى المكرر. نعم، يكرر ثنتين ثنتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم. نعم. وتقرينه لتوكيد اللفظ. نعم. لا لمعنى وكسر، لا لمعنى. نعم. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. يعني لو أن الإنسان أراد أن يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، وفي الركعة الثانية سورة آل عمران، أو قال أقرأ في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الركعة الثانية الذاريات، وحدد أنه يقوم ساعة، يقوم ساعتين، بلا شك أنه إذا قرأ السور التي من طوال المفصل يكون الركوع أكثر والسجود أكثر من أن يقرأ بالبقرة وآل عمران. فيقول المؤلف رحمه الله بأن كثرة ركوع، يعني أنه إذا ركع ينزه المولى عز وجل يقول سبحان ربي العظيم، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، فكثرة ركوع وكثرة سجود أفضل من طول قيام. نعم. وكثرة ركوع وسجود أفضل من قلوب من طول قيام، من طول قيام فيما لم يرد تفضيله. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع لتشهدين كالظهر فلا بأس. وإن تطوع في النهار أربع ركعات بتشهدين، بحيث يجعل نافلته كصلاة الظهر أربع ركعات بتشهدين وسلام واحد، فلا بأس في ذلك. نعم. لما رواه داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة لا يفصل بينهن بتسليم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات ولا يفصل بينهن بتسليم، بمعنى أنه يصلي أربع ركعات بسلام واحد. نعم. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. وإن لم يجلس إلا في الآخر، يعني إذا جلس للتشهد الأول وقام وأتى بركعتين وسلم فهذا حسن، وإذا لم يجلس يعني قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة فهذا جائز، ولكنه خلاف الأولى. نعم. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. نعم. يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ معها قاف، يقرأ الفاتحة ويقرأ معها الذاريات، يقرأ الفاتحة ويقرأ عمه والفاتحة والنازعات، وهكذا يقرأ مع الفاتحة سورة. نعم. وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بثلاث واحد صح وقرها في غير. وإذا زاد على ركعتين في الليل أو زاد على أربع ركعات في النهار، بمعنى يصلي ثمان ركعات بسلام واحد، صح ذلك. نعم. وقرها في غير الوتر. ويصح التطوع بركعة ونحوها وأجر صلاة قاعد إلى عذر. يصح التطوع بركعة، يصح التطوع أن يتطوع الإنسان بركعة واحدة، لكن إذا صلى ركعتين فهو أولى، وإذا زاد ركعتين ركعتين يعني مثنى مثنى فهو أولى، لكن لو اقتصر على ركعة واحدة جاز ذلك. نعم. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف عند الصلاة. صلاة المرء جالسة، فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن تكون الصلاة فريضة وإما أن تكون نافلة، والمصلي إما أن يكون مستطيعا أو غير مستطيع. فإذا كانت الصلاة فريضة وصلى جالسا وهو قادر فالصلاة لا تصح. إذا كانت الصلاة فريضة كصلاة الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر وهو قادر فالصلاة إذا صلى جالسا لا تصح، لأنه مر بنا في قراءتنا قبل الحج في أركان الصلاة الركن الأول القيام في الفرض مع القدرة. وأما إذا كان المرء غير قادر فالصلاة صحيحة. أما إذا كانت الصلاة نافلة، نافلة، فإذا صلى وهو قادر على القيام، إذا صلى جالسا فله نصف أجر الواقف أو نصف أجر القائم وصلاته صحيحة. نفرق إما أن تكون فرض وإما أن تكون نافلة، فإذا كانت نافلة جاز أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام، وإذا كانت فريضة فلا يصح أن يصليها وهو جالس إلا إذا كان غير مستطيع. نعم. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم، لقوله عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. متفق عليه. هذا بالنسبة للنافلة، أما الفريضة فلا تصح من الإنسان القادر على القيام إلا وهو قاعد. ومر بنا أركان الصلاة 14، أركان الصلاة 14: القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة إلى آخره. أول ركن هو القيام في الصلاة الفريضة مع القدرة على القيام، أما الذي لا يستطيع القيام فلا حرج عليه. نعم. ويسن تربعه بمحل قيام وسري رجليه بركوع وسجود. هذا إذا أراد أن يصلي وهو جالس يتربع في محل القيام ويثني رجليه في محل الركوع والسجود. نعم. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله. تسن صلاة الضحى من النوافل، من النوافل صلاة الضحى، يصليها المرء ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمش إلى قبيل صلاة الظهر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، ويعني بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، بثلاث: أوصاني خليلي. وأبو هريرة لازم المصطفى عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. يقول: أوصاني خليلي بثلاث: أوصاه بالوتر وبصيام ثلاثة أيام وبصلاة الضحى. نعم. صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركع في الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، رواه أحمد ومسلم. وتصلى. مر بنا في الوتر أيها الأحباب، إذا كان الإنسان يثق من نفسه القيام في آخر الليل فوتره في آخر الليل أفضل وأولى، إذا كان يثق من نفسه في القيام في آخر الليل. وإذا كان لا يدري هل يقوم أو لا، فالأولى أن يوتر قبل أن ينام، فإذا استيقظ في آخر الليل صلى بدون وتر، لأنه لا وتران في ليلة. صلى في دون لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدائم عليها، وأقلها ركعتان أبي هريرة، وأكثرها ثمان لما روت أمهان أن النبي أكثرها أقلها يعود إلى أي شيء؟ صلاة الضحى. أكثرها أي صلاة الضحى. نعم. لما روت أمهان أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة، ووقتها من خروج وقت النهي من ارتفاع قدر رمح إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي لقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. وصلى الله وسلم على